وهل الحديث ينفي أو يثبت قول المأموم سمع الله لمن حمده؟ هذا الحديث يثبت أو ينفي قول المأموم؟ نعم، يثبت ولا ينفي قول المأموم سمع الله لمن حمده؟ نعم ينفي. النفي من أين أخذ؟ من التعقيب، من التعقيب بالفاء. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لازم أن يقول المأموم مباشرة عقب فراغه وانقطاع نفسه ربنا ولك الحمد. فمتى يقول سمع الله لمن حمده إذا ألزمناه بها كما يقوله الشافعية؟ إن قاله عقب فراغ الإمام تأخر عن قول ربنا ولك الحمد فصار على خلاف ما تقتضيه الفاء. وإن وافق الإمام فقال سمع الله لمن حمده مع قول الإمام سمع الله لمن حمده ليأتي بقوله ربنا ولك الحمد معقبا بالفاء كما يقتضي التعقيب بالفاء، نعم ما حصل الاقتداء بالإمام، لم يحصل الاقتداء بالإمام. فمتجه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ومثله المنفرد، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما. وأما بالنسبة للمأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر. نعم، نفى الجمع بين اللهم والواو، ذكر النفي، ذكر النفي بالزاد، مع أنه ثابت في صحيح البخاري قل ولم يثبت الجمع بين اللهم والواو، زاد المعاد. نعم، وإذا سجد أخذ في السجود فاسجدوا ولا تسجدوا، مثل إذا ركع يعني شرع في السجود. نعم، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا لعذر فصلوا قعودا أجمعين، هكذا بالنصب على الحال، وهي رواية في البخاري. وأكثر الروايات على أجمعون بالرفع تأكيدا، تأكيد لضمير الجمع في فصلوا. نعم، رواه مسعود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. إنما يفيد جعل الإمام مقصورا على الإنصاف على الاتصاف بكونه مؤتما به لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته. والائتمام الاقتداء والاتباع. والحديث دل على أن شرعية الإمام شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام. ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها، وأيضا لا يتأخر عنه تأخرا يخل بما يفيد العطف بالفاء. نعم، ويأتي على أثرها بنحو فعله، ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال. وقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبر إلى آخره، ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم على ما ذكر، فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد صلاته بذلك، إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد معه صلاته، لأنه لم يجعله إماما، إذ الدخول بها بعده وهي عنوان الاقتداء به واتخاذه إماما. واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني المسابقة مثلا، إذا ركع قبل أن يركع، إذا رفع قبل أن يرفع الإمام سواء كان من الركوع أو من السجود، أو ركع قبله أو سجد قبله، ما يعرف بالمسابقة. الأكثر على عدم بطلان الصلاة، لأنه جاء في الحديث الوعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، نعم، أو يجعل صورته صورة حمار، ولم يقل أنها تفسد صلاته أو تبطل. نعم هو حرام للوعيد ولكن الصلاة لا تبطل. هناك قول وهو مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أن صلاته باطلة، لأنه لا وحده صلى ولا بإمام اقتدى. نعم شيخ صلى الله عليك. نعم، قول الإمام أحمد شيخ صلى الله عليك، وما تأون أنه قد يكون في شيء من الحظ من النظر، لأنه ولا لوحده صلى ولا مع إمام، وأيضا للحديث الوعيد الشديد، أما يفيد الحديث ما يفيد البطلان، شدة الوعيد يفيد التحريم، شدة الوعيد ما يفيد التحريم والجهة مفكة، يعني صلاته معتبرة ومسقطة للطلب اعتبار أنها تامة الأركان والشروط وإثمه عليه حتى لو تعمد. كيف؟ لو تعمد هذا الكلام في المتعمد ولا الساهي له حكم. نعم بلا شك كون من الكبائر من الكبائر. نعم الظاهرية أي مخالفة تقع في الصلاة تبطله. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق الإمام في ركوعه وسجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار ولم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له. ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم كأن ينوي أحدهما فرضا والآخر نفلا أو ينوي هذا عصرا والآخر ظهرا أنها تصح الصلاة. ذهب جماعة إليه تصح الصلاة جماعة وإليه ذهبت الشافعية. ويأتي الكلام على ذلك في حديث جابر في صلاة معاذ وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده. الاختلاف في النية إنما جعل الإمام ليؤتم به. مقتضى هذا الحصر أنه لا تجوز مخالفة الإمام في النية فلا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ولا المتنفل خلف المفترض. هذا ما يقتضيه الحصر. ولا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكسه. لكن صلاة المتنفل خلف المفترض تصح ولا ما تصح؟ تصح. لماذا؟ حديث السابق ايش مثل ايش من يتصدق على هذا يتصدق على ليكون اماما او ماموما في ما هو اصرح من ذلك في حديث اخر. لا نعم حديث رجلين اللذان اذا صليتما في رحالكما حديث السابق فانها لكما نافله. وهذه الصوره صحيحه حتى عند من يقول بأنه لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. الحنابلة الذين لا يرون صحة صلاة المفترض خلف المتنفل يصححون صلاة المتنفل خلف المفترض ولا يصححون صلاة المفترض خلف المتنفل لهذا الحديث. والشافعية يقولون بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وحديث صلاة معاذ خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بقومه له نافلة ولهم فريضة ظاهر في المسألة ويرجحه شيخ الإسلام وكثير من أهل التحقيق. الحنابلة كيف يردون أحاديث معاذ؟ كيف؟ كل قضية عين. أما هذا الحديث عام لجميع الناس إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن من أقوى ما يرد به عليهم تجويزهم صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم تجويزهم صلاة المتنفل خلف المفترض مع أن الدليل الذي يصلح للمسألة الأولى يصلح المسألة الثانية. نظير هذه المسألة فيما تقدم من يذكر نظير هذه المسألة الظاهر ما معنى ولا واحد من اللي حضروا مسألة طهارة الرجل بفضل وضوء المرأة لطول العهد. ها الحنابلة لا يصححون وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة لكنهم يصححون العكس طهارة المرأة بفضل وضوء الرجل مع أن الحديث الذي استدلون به فيه الأمران معا. نعم تذكر نصه؟ نعم فيه الأمران معا النهي عن الأمرين معا مثل مسألتنا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل هم منعوا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم ينهوا عن الثاني مثل مسألتنا هذه كل هذا التناقض معنى النظير العكس يعني كيف يعني مثلها تماما استدلال بشق

فالسبل أنفس منه بكثير. فيه زيادات بس ما يحتاج إليها. السبل وين؟ إيه اللي فيه اختيارات وتحريرات ما هي موجودة في الأصل. نعم. الوقوف لو كان لا للتعظيم لأن الخدمة قاعد. والخدمة ما يتولاه هو قاعد. ما يتولاه. إيه ما يخالف هذا ما هو وقوف ذا. وان الوقت كله هو. لكن يتحرك يشتغل. نعم. نعم شيخ هذا كان وقوف الحراسة على الأبواب. على باب ولا على رأس رجل؟ لا بس هم واقفين بسبب وجود هذا الرجل. لكنهم على أبواب. أي على أبواب. ولا يتمكنوا من الحراسة وهم جالسين. ها؟ لا يتمكن. ولا. هذا الحاصل. نعم. وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم نعم. خلف القاعدة. إيش؟ لكن مثل اللي بيصب القهوة هو واجب. المجموعة كبيرة حيث لو جلس كل واحد يقول له قم اقعد هذا يشق عليه. ما بقصد التعظيم يعني ما يقوم قصده الخدمة. ها؟ يعني يمكن يقوم على رأس واحد يصب له؟ لا هذا ما يجوز. لكن مجموعة بحيث لا يتمكن من مناولتهم وهو جالس لا بأس أن يقوم. وين يجرب يعني إذا كان واحد متيسر خدمته وهو جالس لكن مجموعة مجلس مليان يبي يجلس شلون يناولهم لا بد أن يقوم هذا ما فيه إشكال تقتضي الحاجة. الشيخ إذا صار مثلاً شخصين ثلاث ما يجلس مع مسؤول على رأسه غلط نعم. قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الآخر فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره الشافعي. وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس هو الراجح أنه إمام لأنه جلس عن يسار أبي بكر وهذا مكان الإمام. نعم. ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا لأنه يقتضي التخيير المؤتم بين القيام والقعود. ومنها لكن الاحتياط في مثل هذا ممكن ولا ليس ممكن؟ الاحتياط غير ممكن بحيث يحمل على الاستحباب والندب لا يمكن لأنه إن قام خالف النهي خالف فصلوا قعودا منهي عن القيام وإن صلى قائما نعم إن صلى خالف قائما خالف فصلوا قعودا وإن صلى قاعدا مع اعتقاده خالف صلي قائما فإن لم تستطع فالاحتياط في مثل هذا ما يمكن. والأمر في صلي قائما الوجوب اتفاقا هو ركن القيام ركن. نعم صلى الله هناك كيف يخرج كيف يجمع بينه لحظة خلوه ينتهي ونجيب المسألة. ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعود أيضا منهم سيد بن حضير وجابر وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وأما حديث لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوموا قياما قوما قياما لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما ضعيف. نعم. فإنه حديث ضعيف أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر ضعيف جدا وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابر, يعني جابر. نعم. وذهب أحمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض لا يرجى برؤه فإنه يرجى لا غلط يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعودا. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا, كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقعود لأنه ابتدأ إمامهم صلاته قائما. ثم أمهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدة بخلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه الأول, فإنه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود وهو جمع حسن. شيخ هل أذكر أنكم قادتموه الشيخ هذا الجمع في مساء؟ نعم شيخ مقصود على الإمام الراتب, هذا كله في الإمام الراتب. المسألة فيما إذا صلى الإمام القعود فيها حديث الباب وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين, وفيها صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو جالس وقيامه من خلفه. الشافعي يقول بالنسخ, صلاته في مرض موته هو المعتمد, حديث الباب منسوخ لأن صلاته في مرض موته عليه الصلاة والسلام وهم من خلفه قيام هو آخر الأمرين, فيكون حديث الباب منسوخا وبه يقول الحنفية. المالكية لا يرون إمامة القاعد مطلقا, لا يصلى خلفه لا قيام ولا قعود, إذا جلس يتنحى عن الإمام, مذهبهم مريح من هذه الناحية. الحنابلة يرون صحة صلاة القاعد صحة إمامته وأن الإمام المأموم يصلي خلفه قاعدا بشروط أن يكون إمام الحي وأن يفتتح الصلاة من قعود وأن تكون علته يرجى برؤه. شخص جاء طارئ على الجماعة فتقدمهم صلى جالس, مثل هذا لا يتابع لأنه ليس بإمام لهم. وإذا افتتح الإمام الصلاة من قيام ثم طرأ عليه ما يقتضي الجلوس فجلس لا يتابع على الجلوس, وعليه يحمل صلاة الصحابة وهم قيام خلفه عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في مرض موته, لأن الصلاة افتتحت من قيام, افتتحها أبو بكر وأتمها النبي عليه الصلاة والسلام من قعود. وأيضا من القيود أن تكون العلة يرجى برؤها, ما إمام قطعت رجلاه صلي بقية عمره كله جالس, صلوا الناس خلفه كلهم جلوس جميع الفرائض له. وبهذا تجتمع الأدلة وتتوافق النصوص ولا يصير هناك تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام صلوا جلوسا أجمعين وبين صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو قاعد والصحابة خلفه من قيام. نعم قلنا هذا شيخ لأن أمام الحي يصلي إمام واعترى أي شيء في الصلاة فلم يستطع القيام استئناف الصلاة وهو قائم فجلس, مثل من هذا أن المأمومين لا يجلسون ما يجلسون لا إلا إذا افتتح الصلاة إذا افتتح الصلاة هو جالس. عند المالكية لا بد من توفر هذه الشروط, هو تجتمع به النصوص. نعم شيخ على قول المالكية فيما لو جلس بعد افتتاحه يستخلف لأن ما تصح إمامته الآن ما يجلس له ما تصح إمامته جالس عنده. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كاملة في صلاة الفارغ هذا صحيح؟ نعم. طيب في النفل فيها هل تجي أيضا هذه المسألة أم يجوز للإمام؟ وإذا اجتمعت هذه القيود فالنفل ما بي أولى يعني. إذا لم تجتمع هذه القيود صلى الإمام جالس أو صلى إمام من الأئمة ما هو بإمام الحي أو ابتدأ الصلاة من قيام إمام الحي ثم جلس, المأموم مخير إن شاء أن يستمر قائم وله الأجر كامل، وإن شاء أن يجلس وله نصف الأجر، هذا في النفل ومخير في النفل. النفل إيه؟ يعني حتى على رأي الحنابلة في النفل. ماشي ماشي حتى في النفل. أما إذا افتتح بهذه القيود فمن باب أولى أن يصلي من جلوس، من باب أولى أنت أن يصلي من قعود. نعم في صلاة التهجد بعد بيفرحوا. نعم شيخ كلام ذكرتم أن حديث الباب مسؤول عنده إيه؟ لهذا مرضه الأول حينما سقط من فرس جحش صلى الله عليه وسلم منسوخ بفعله في مرض موته. والناسخ الناسخ من الرسول في مرض موته الذي مات فيه، جاء وأبو بكر افتتح الصلاة فجلس عن يساره جالس، فأبو بكر يقتدي بالنبي والصحابة يقتدون بأبي بكر، فالنبي هو الإمام في الحقيقة وهم قيام. هذا الدليل يا شيخ ناسخ لمن؟ ناسخ لحديث الباب. نعم ورا ما في تعارض. وإذا صلى قاعدا صلى إيه؟ وفي مرض موته صلى قاعد وهم قائمين واقفين. نعم في مرضه الأول لما قاموا أشار إليه من يجلسوا، في مرض موته ما أشار لهم من يجلسوا. نعم شيء لأنه ما يتصور أن إمامي بيجلس بقية عمري يصلي جالس والناس وراءه جلوس. يلغي حديث صلي قائما عمران بن حسين، فإن لم تستطع فقائما قائدا. نعم كيف إيه؟ لأن منع غير إمام الحي وارد. إذا جاء شخص مقعد يصلي قدام الناس يصلي الناس وراءه ما متصور، لأن ما له مزية. كل هذا من أجل المحافظة، من أجل المحافظة على الجماعة وأجل المحافظة على ترابط الناس وتوادهم. لكن لو جاء شخص طارئ ما له علاقة بالمسجد ولو كان لأنه معارض بحديث أخرى، لأنه إن صلى خلفه قيام فخالفوا هذا الحديث، إن صلوا خلفه من قعود خالف حديث صلي قائما فإن لم تستطع. في مثل هذا شخص طارئ ليس بإمام الحي لكن إمام الحي معتبر. نعم كيف منهم جاءوا جلسوا من الحراب يوخرون لا ما لحق يتقدم على الخلاف. مسألة فيها قولان لأهل العلم، والأكثر على أنه يجلس متربعا لئلا يشتبه بالتشهد بين السجدتين. نعم هلا. نعم صلى قائما والإمام قاعد من بالشروط المعروفة، وهو إيش مذهبه؟ مقتدي بإمام أو مرجح أو لا فقط العامل الجهل يعذر بالجهل. إذا كان جاهل يعذر بالجهل. الإمام أصلح في حال الناس صلى قاعدا أو مرجح. الإمام إذا كان له مزية باجتماع ووجوده يجتمع الناس تجتمع المصالح التي من أجلها شرع هذا الجماعة فالأولى أن يصلي، والحديث صريح في ذلك. نعم. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. كأنهم تأخروا عن القرب والدنو منه صلى الله عليه وسلم. وقوله ائتموا به بي أن يقتدوا بأفعالي ويقتدي بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي. حديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه، كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول وأهل الصف الثالث بالثاني ونحوه، أو بمن يبلغ عنه. وفي الحديث حث على بهذا. قال بعض أهل العلم أن الإمام إمام للصف الأول، والصف الأول قدوة لأصحاب الصف الثاني، وهكذا. والجمهور على خلاف ذلك، الإمام إمام للجميع للأوائل والأواخر. وينبني على هذا الخلاف أنه لو دخل الداخل وجلس في الصف وقف في الصف الخامس مثلا والإمام قد رفع من الركوع والصف الأول والثاني والثالث والرابع ما رفعه من الركوع يكون أدرك الركعة. وإذا قلنا أن الإمام إمام للجميع فبرفعه من الركوع تفوت الركعة. نعم. شيخ حال المسجد الحرام كتاب الرسول يعني أحيانا نجد بعض الناس يصلوا عنده ركنيات بعيد. مقصود إذا كانت الصفوف متتابعة ويرى بعضهم بعض ما يمشي عند الحاجة. نعم. قول المعتبر. أيوه. لا لا لا. طيب بعد المسافة بين الصفين كيف؟ يعني لو كان يرون بعضهم بعض لكن المسافة بعيدة بينهم. وهم خارج المسجد. خارج المسجد لغير حاجة ما تصح. لكن إذا اتصلت الصفوف صحت. غير حاجة ما تصح. ما تصح لا. يعني بعضهم يستطيع يقدم لكن إنه يعني كسل أو ما يبي المكان يضيع. لا إذا انتقطعت الصفوف لا. خارج المسجد ما تصح إلا من الحاجة والزحام تواصل الصفوف. نعم. في الحديث حسن على الصف الأول. صلى الله عليك. إذا جئت إن تقدمت ودخلت المسجد راح هناك. خلت روح وما تصلي خارج المسجد. لا تصلي خارج المسجد. نعم. في الحديث حسن على الصف الأول وكرم. نعم نعم. كل واحد عند الحاجة متساوي. لا شك أن الأرض أفضل. لكن الصلاة فوق صحيح بلا شك. نعم. أيوه. الممرات عند الحاجة إليها يصلى بها. الممرات عند الحاجة إليها يصلى بها. نعم. وكراهة البعد عنه وتمام الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عن زيد بن ثابت قال احتجر هو بالرأي المنع أي اتخذ شيئا كالحجرة من الخصيف وهو الحصير ويروى بالزاي أي اتخذ حاجزا بينه وبين غيره أي مانعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة واتفق عليه. وقد تقدم في شرح حديث جابر في باب صلاة التطوع وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالنهار في رواية مسلم ولم يتخذه دائما. وقوله فتتبع من التتبع الطلب والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه في رواية البخاري فثار إليه في رواية الله فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من في رواية فثاب يعني اجتمع لديه ناس ليظهر ثاب ثاب اجتمع. نعم. فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا لكم في مسلم قريب منه. والمصنف ساق الحديث في أبواب الإمامة لإفادة شرعية الجماعة في النافلة قد تقدم معناه في التطوع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نعم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا أيها الناس في بيوت فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. هذا ما يدل على مشروعية صلاة التراويح في البيت. له فعلها في بيته. فعلها في المسجد فلا بأس. وهي سنة خليفة الراشد وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام قبله. ما تعتبر مخالفة للسنة. لا ما تعتبر. فعلها في بيته فلا بأس. حكم واحد. لكن اللي يفعل الأصلح. اللي يفعل الأصلح له. نعم. لكن إذا خشي أن يساء به الظن بعد هذه مسألة أخرى خارجة عن المراد. نعم. كل إذا صلى في بيته بقدر صلاة الجماعة كفى وإذا صلى أكثر بعد له أجره. نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أمنت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه. واللفظ لمسلم. الحديث في البخاري لفظه أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضحيه وأقبل معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردا.

مسجد صغير جدا، الإمام خلفه الاثنين والمؤذن في غرفة المتر المتر زجاج في آخر المسجد، يقول يوم ركع الإمام سمعنا اللي يقول الله أكبر كبر الله حال الثاني. نعم، المسجد كل فيه ثلاث. نعم، بسم الله.